فتكون آية على يد أحد، أو يتكلم صبي فتكون آية لأحد، ولكن ليس هذا يقع على وجه الإعجاز كما يقع للنبي، فالنبي يقع على وجه الإعجاز ويمكن أن يتكرر، وأما غير النبي إن وقع له مثل ما وقع للنبي فإنه لا يقع بالمثل على وجه المماثلة الكاملة، وثانيا لا يكون على وجه الإعجاز، وإنما على وجه إظهار آية إما نصرة حق أو إعانة محتاج أو غير ذلك. وبهذا تفرق بين معجزة النبي وكرامة الولي. وأما ما يقع من شعوذة المشعوذين وسحر السحرة والكهان فهذا ظاهر، إذ أن أولئك في الغالب لا يأتون بالخوارق للعادات، وإنما إما أن يسحروا الأعين، وإما أن يفعلوا ما يمكن فعله لمن علم على علته الخفية ونحو ذلك، وسيأتي إن شاء الله من كلامه. قال رحمه الله: قالوا: وخوارق الأنبياء يظهر مثلها على يد الساحر والكاهن والصالح، ولا يدل على النبوة لأنه لم يدعها، يعني لم يدعي النبوة الساحر والكاهن والرجل الصالح، وهذا باطل، فكما سبق لا يمكن أن يقع مثلها على وجه الكمال والتمام حتى على يد الصالح فضلا عن الساحر والكاهن. قال: قالوا: ولو ادعى النبوة أحد من أهل هذه الخوارق مع كذبه لم يكن بد من أن الله يعجزه عنها، فلا يخلقها على يده أو يقيض له من يعارضه فتبطل حجته. وإذا قيل لهم: لما قلتم إن الله لا بد أن يفعل هذا وهذا وعندكم يجوز عليه كل شيء ولا يجب عليه فعل شيء ولا يجب منه فعل شيء، قالوا، يعني هؤلاء العقلانية المعتزلة، لأنه لو لم يمنعه من ذلك أو يعارضه بآخر لكان قد أتى بمثل ما يأتي به النبي الصادق، فتبطل دلالات آيات الأنبياء. وهذا اللازم ليس بصحيح، لأن ملزومه أصلا ليس بصحيح، فكونهم يدعون هذا الادعاء ثم يلزمون عليه لوازم هذا باطل، لأن الادعاء أصلا غير صحيح. قال: فإذا قيل لهم: وعلى أصلكم يجوز أنه يبطل دلالتها وعندكم يجوز عليه فعل كل شيء، أجابوا بالوجهين المتقدمين: إما لزوم أنه ليس بقادر، أي أن الدلالة معلومة بالاضطرار وقد عرف ضعفهما، ثم هنا يلزمهم شيء آخر وهو أنه لما قلتم إن المعجز الذي يدل به على صدق الأنبياء ما ذكرتموه من مجرد كونه خارقا مع الدعوة وعدم المعارضة، فإن هذا يقال إنه باطل من وجوه. أحدها، يعني دعوة المعتزلة، أن آيات الأنبياء ودلائل نبوتهم هو كونها خارقة مع ادعائه، ليس أنه انفرد بذلك، بل يزعمون أن مثله ممكن أن يأتي عند الساحر والكاهن والرجل الصالح، وهذا ليس بصحيح. وبهذا تعرف أن بعض غلاة الصوفية من القبورية وغيرهم عندهم لوثة من لوثة هؤلاء، ولهذا تجد أنهم يجيزون أن يقع على يد بعض الصالحين ما هو من خصائص الأنبياء، قال، يعني مثلا بمثل، بل وربما جعلوا ما هو لله سبحانه وتعالى، وهذا باطل. قال رحمه الله تعالى: فإن هذا يقال إنه باطل من وجوه. أحدها، أنه إذا كان ما يأتي به النبي يأتي به الساحر والكاهن لكان أولئك يعارضون، وهذا لا يعارض، فالاعتبار إذن بعدم المعارضة. فقولوا: كل من ادعى النبوة وقال معجزتي ألا يدعيها غيري فهو صادق، أو لا يقدر غيري على دعواها فهو صادق. إذن يعني يريد أن يقول أن حقيقة آية الأنبياء ليس هو الإتيان بالمعجز، ولكن الإعجاز في أن يعارضه معارض، وهذا باطل. بل آيات الأنبياء لمن تأملها وتتبعها وجدها أنها من الخوارق أو مما خرج عن العادة مما لا يعلم له نظير عند غيره، فلهذا كان هذا أدعى لإيمان من يطلع عليها. قال رحمه الله: فقولوا كل من ادعى النبوة وقال معجزتي ألا يدعيها غيري فهو صادق، وألا يقدر غيري على دعواها فهو صادق، أو فعل أمرا معتادا من الأكل والشرب واللباس ومعجزتي ألا يفعله غيري أو لا يقدر غيري على فعله فهو صادق، فالتزموا هذا. شيخ الإسلام يلزمهم، لازم قولهم أنه لا يشترط كونها خارقا الانفراد، بل ممكن أن يأتي بمثلها الساحر والكاهن والرجل الصالح. يقول يلزمهم كذلك أن يقال في الأمر المعتاد الأكل والشرب واللباس وغيره، لأن الفرق ليس هو عدم وجود من يأتي بمثله، ولكن ألا يستطيع أحد فعل مثله، وإن كان هو ممكن يعني بالنسبة للساحر والكاهن والصالح كما زعموا. قال رحمه الله: ومعجزتي ألا يفعله غيري أو لا يقدر غيري على فعله فهو صادق، فالتزموا هذا. وقالوا: المنع من المعتاد كإحداث غير المعتاد. وعلى هذا فلو قال الرسول: معجزتي أني أركب الحمار أو الفرس أو آكل هذا الطعام أو ألبس هذا الثوب أو أعدو إلى ذلك المكان وأمثال ذلك وغيره لا يقدر على ذلك، كان هذا آية دعواه، وهذا لا ضابط له، فإنما يعجز ما يعجز عنه قوم دون قوم لا ينضبط. ولكن هذا يفسد قول من فسرها بخرق العادة، فإن العادات تختلف، وقد ذكروا هذا وقالوا المعجزة عند كل قوم ما كان خرقا لعادتهم، وقالوا يشترط أن تكون خارقة لعادة من دعاهم وإن كان معتادا لغيرهم، وقالوا إذا كان المدعي كذابا فإن الله يقيض له من يعارضه من أهل تلك الصناعة أو يمنعه من القدرة عليه، وهذا باطل، بل آية الأنبياء معجزة وخارقة وخارجة عن العادة في ذاك المكان والزمان وفي غيره كذلك. قال: وهذا وجه ثان يدل على فساد ما أصلوه هم والمعتزلة. قال: الوجه الثالث أن المعارضة بالمثل أن يأتي بحجة مثل حجة النبي، وحجته عندهم مجموع دعوى النبوة والإثبات بالخالق، فيلزم على هذا أن تكون المعارضة بأن يدعي غيره النبوة ويأتي بالخالق. وعلى هذا ليس معارضة الرسول بأن يأتوا بالقرآن أو عشر سور أو سورة مثل أن يدعي أحدهم النبوة ويفعل ذلك، وهذا خلاف العقل والنقل، لأن أدلة العقل التي يجمع عليها العقلاء يفهمون أن ما دلت عليه آيات الكتاب وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو الإعجاز بأن يؤتى بمثله، ليس أن مثله ممكن ولكن لا يوجد من يأتي بمثله، وهذا باطل، بل ما لا يمكن دفعه من قبل ذوي العقول السليمة أن المقصود من عدم إتيان أحد بمثله من عشر سور أو سورة هو ماذا؟ ليس هو عدم وجود من يأتي مع إمكان وجود ذلك عند غيره، وهذا ليس بصحيح، بل الصواب الذي دلت عليه الأدلة العقلية والنقلية أن المقصود هو أن هذا مما لا يمكن أن يؤتى بمثله. قال رحمه الله تعالى: وهذا خلاف العقل والنقل، ولو قال الرسول لقريش: لا يقدر أحد منكم أن يدعي النبوة ويأتي بمثل القرآن، يعني على رأي المعتزلة ومن وافقهم أن الإتيان بمثل القرآن ممكن، أنه ممكن، ولكن لا يمكن أن يدعي أحد النبوة مع إتيانه بمثله، وهذا في الحقيقة شيء فيه استخفاف بعقول العقلاء مع ما ظهر واضحا جليا من نصوص الشرع، قال رحمه الله: ولو قال الرسول لقريش: لا يقدر أحد منكم أن يدعي النبوة ويأتي بمثل القرآن، وهذا هو الآية، وإلا فمجرد تلاوة القرآن ليس آية، بل قد يقرأه المتعلم له فلا تكون آية لأنه لم يدعي النبوة، ولو ادعاها لكان الله ينسيه إياه، أو يقيض له من يعارضه، كما ذكرتم لكان قريش وسائر العلماء يعلمون أن هذا باطل. وهذا يظهر بطلان قول هؤلاء الضلال. قال الرابع: قال أنه إذا كان اعتمادكم على عدم المعارضة فقولوا ما قاله غيركم، وهو أن آية سلامة ما يقوله من التناقض، وأن كل من ادعى النبوة وكان كاذبا فلا بد أن يتناقض أو يقيض الله له من يقول مثل ما قال. وأما السلامة من التناقض من غير دعوى النبوة فليست دليلا، فهذا خير من قولكم، يعني ما قالوه سابقا، فإنه قد علم أن كل ما جاء من عند غير الله لا بد أن يختلف ويتناقض، وما جاء من عند الله لا يتناقض، كما قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما دعوى الضرورة فمن ادعى الضرورة في شيء دون شيء مع تماثلهما الفرق بينهما في نفس الأمر كانت دعواه مردودة بل كذبا، فإن وجود العلم الضروري بشيء دون شيء لا بد أن يكون لفرق، إما في المعلوم وإما في العالم أو في العالم، وإلا فإذا قدر تساوي المعلومات وتساوي حال العالم بها لم يعلم بالضرورة أحد المتماثلين دون الآخر. وهذا كذلك وجه آخر يريد أن يبين أن لازم قولهم هو أنه لا فرق بين ما يأتي به النبي ويأتي به الساحر والكاهن، وهكذا كذلك الرجل الصالح لازمه أنه لا تناقض فيما يؤتى من عند غير الله، وهذا باطل، بل أخبرنا ربنا جل وعلا أن من أظهر علامات أهل الباطل أنه متناقض ويكون فيه الاختلاف، وهذا هو الذي لا يمكن أن يجحده أحد. قال الخامس: أنه لا بد أن تكون الآية التي للنبي أمرا مختصا بالأنبياء، فإن الدليل مستلزم للمدلول عليه، فآية النبي هي دليل صدقه وعلامة صدقه وبرهان صدقه، فلا توجد قط إلا مستلزمة لصدقه، وقد ادعوا أن آيات صدقهم تكون منفكة عن صدقهم، تكون لساحر وكاهن ورجل صالح ولمدعي الإلهية، ولكن لا تكون لمن يكذب في دعوى النبوة، فجوزوا وجود الدليل مع عدم المدلول عليه إلا إذا ادعى المدلول عليه كاذب. واستدلوا على ذلك بأن الساعة تخرق عندها خوارق ولا تدل على صدق أحد، ولو ادعى مدعي النبوة مع تلك الخوارق لدلت. قالوا: فعلم أن جنس ما هو معجز يوجد بدون صدق، كأنهم يريدون الإشارة إلى المسيح الدجال، فهو دجال ومع ذلك تظهر على يديه خوارق. والجواب عن هذا بأن هذا مما أذن الله عز وجل بوقوعه لحكمة، وهي حكمة الابتلاء والامتحان، وليس أن مثله ممكن قبل وجوده أبدا، ولو كان مثله ممكن قبل وجوده إذن لصار الامتحان والابتلاء موجود قبل وجود المسيح الدجال، وهذا ليس بصحيح، بل كل الأدلة التي وردت في أخبار المسيح الدجال تؤكد أن مثله لا يوجد قبل وجوده، فعلم أن قولهم باطل وأن استدلالهم وقياسهم ليس بصحيح. قالوا: فعلم أن جنس ما هو معجز يوجد بدون صدق النبي، لكن مع دعوى النبوة لا يوجد إلا مع الصدق، والآية عندهم الدعوى والخارق، والصدق هو المدلول عليه، فلا يكون ذلك كذلك إلا مع هذا. وأما وجود الخارق مجردا عن الدعوى فليس بدليل، ولا فرق عندهم بين خارق وخارق، وخارق معتاد عند قوم دون قوم وليس لهم ضابط في العادات،

آيته ربما تكون كآية النبي، فهذا عند التحقيق ليس بصحيح. بل ولو ظهر بعض الآيات مما ظهر جنسها على يد الأنبياء فجاء مثل جنسها عند من ليس بنبي من الصالحين من أتباع الأنبياء، فإنها لا تظهر كظهور آيتها عند النبي، بل لا تكون متماثلة من كل الوجوه، لابد وأن يكون فيها شيء من القصر، فإن آية الأنبياء كما سبق تكون على وجه الإعجاز. وأما ما يقع على يد الرجل الصالح فإنه لا يكون على وجه الإعجاز، وإنما لما سبق من أحد الأمرين. وكذلك لا تكون مماثلة لها من كل الوجوه، لا تكون مماثلة لها من كل الوجوه، بل بعضها لا يمكن أن يؤتى بمثلها حتى لمتبعي الأنبياء من الصالحين، لا يمكن، لأنها من خصائص الأنبياء. وإلا للزم عدم التفريق بين آيات الأنبياء وكرامات الأولياء. وهذا ما يفعله وما يظنه ماذا؟ القبورية وغلاة المتصوفة، فإنهم يزعمون أنه لا فرق بين كرامات الأولياء وآيات الأنبياء، بل ربما ادعى مدعي منهم أن كرامات الأولياء فاقت آيات الأنبياء، حتى أنهم زعموا أن علوم الأنبياء وآياتهم وقفت في ساحل بحر خاض فيه أولئك الأولياء، وهذا باطل، بل هذا من أسباب كفرهم وردتهم والعياذ بالله. قال رحمه الله: ويظهر الوجه السادس، وهو أنه قد ادعى جماعة من الكذابين النبوة وأتوا بخوارق من جنس خوارق الكهان والسحرة، ولم يعارضهم أحد في ذلك المكان والزمان، وكانوا كذابين، يعني لم تنفعهم تلك الكهانة ولا ذاك السحر. قال: فبطل قولهم إن الكذاب إذا أتى بمثل خوارق السحرة والكهان فلا بد أن يمنعه أحد ذلك الخارق أو يقيض له من يعارضه. وهذا كالأسود العنسي الذي ادعى النبوة باليمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، واستولى على اليمن وكان معه شيطان سحيق ومحيق، وكان يخبر بأشياء غائبة من جنس أخبار الكهان، وما عارضه أحد، وعرف كذبه بوجوه متعددة، وظهر من كذبه وفجوره ما ذكره الله بقوله: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم. ولم يقتل إلا بعد ذلك، فهل هذا دليل على أنه نبي؟ على قاعدة المعتزلة يلزم أنه نبي، لأنه لم يعارض في نفس الوقت. قال: وكذلك مسيلم الكذاب، وكذلك الحارث الدمشقي ومكحول الحلبي وباب الرومي لعنة الله عليهم وغير هؤلاء. وهؤلاء مدعوا نبوة في أزمنة متنوعة وأمكنة مختلفة. قال: وغير هؤلاء كانت معهم شياطين كما هي مع السحرة والكهان، ومع ذلك لم يدع أحد أنهم أتوا بما أتى الأنبياء، بل هم لم يخرجوا عن كون كذابين مفترين. نقف إلى هنا ونترك الباقي لدرس اللاحق، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: يبيع بعض أصحاب خفر السواحل بعض المعدات البحرية مثل قوارب وغيرها، ويدعون أنها لأصحاب المخدرات أو التهريب اللاجئين أو لتهريب الأسلحة أو غير ذلك، وأنها صودرت عليهم، فهل يجوز الشراء منهم إذا علم أنها لهذه الفئات الثلاث؟ وما حكم ما جهل مصدره؟ إذا تيقنت أنه لأهل الإفساد فلا بأس بشرائه، فهذا من العقوبة الجائزة على أمثال هؤلاء، وللحاكم أو من ينوبه أن يفعل مثل ذلك. وأما إذا لم تعلم مصدره أو اختلط عليك الأمر والتبس فلا تشتري، خصوصا إذا علمت أنه قد يقع بعض ذلك من الغصب وأخذ أموال الناس بالباطل، فإذا التبس عليك الأمر فلا تشتري، ومن تورع له ذلك يعني حتى مع العلم. قال: يقول بعض الناس إن العلماء لم يحثوا على حفظ المتون كالأصول الثلاثة والقواعد الأربعة وغيرها، وإنما حثوا على حفظ الأحاديث وبعض المتون التي فيها قواعد مثل الأجرومية وغيرها، فهل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح، لكن أنت لم تطلع، أو هذا المدعي لهذا القول لم يطلع على كلام العلماء، وإلا لو اطلع لوجد حثهم في حفظ كتب المتون كالأصول الثلاثة والقواعد الأربعة، كتاب التوحيد ونحوها من كتب العقائد كالواسطية ونحوها، بل حفظ هذا أولى من حفظ الأجرومية لأنه شيء يتعلق بالعقائد، وحفظ المتون يعين طالب العلم جدا في ضبط المسائل، فإن أصول المسائل تثبت بحفظ متونها، فأنت تستطيع تنطلق من حفظ المتن إلى مباحث كثيرة، لكن إذا نسيت الأصل ما تستطيع ولو كنت قد درست الكتاب مرات وكرات. لماذا؟ لأنك تحتاج إلى أصل تنطلق منه في شرحك وفي محاضرتك وفي درسك وفي نصيحتك وغير ذلك. ولذلك تجد الطالب المبتدئ الذي لم يستوعب معلومات كثيرة يعجزه أمر الكلام والتحديث وغير ذلك، لأنه لا يستحضر لأصول ينطلق منها، لكن غيره على خلاف ذلك حفظ ما تيسر من القرآن والسنة والمتون العلمية وكلام أهل العلم، فمن ذلك ينطلق. فلهذا كان العلماء يحثون على حفظ هذه المتون مع ما فيه من فوائد أخرى كثيرة تتبين لطالب العلم أثناء حفظه. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.